مكان للأم. مكان للأم، همام عبد المطلب. مكان للأم، باهر النحال. صحيح هتوديني البلد يا حسن؟ قد كده فرحانة يا أم غزلان؟ أوي أوي، دي بلدي يا حسن، وبلدك أنت كمان يا ابني، دي الأصل. وحشتني أوي. إيه اللي وحشك فيها يا أم؟ الناس كلهم وحشوني، والأرض يا حسن. الأرض؟ أرض مين يا أم؟ أرض البلد، الحواري والبيوت والغيطان والترعة. الترعة؟ يا أم غزلان بصي من الشباك اللي جنبك وشوفي احنا فين. ده انت على الكورنيش يا أم. إيه؟ على النيل. حد يفكر في الترع وهو ماشي على كورنيش النيل؟ أنا اتولدت على الترع يا حسن، وعشت في بيوت طين من طين الأرض، اتربت في حواري بلدني، وولدتك هناك على الترع مش على النيل. مش على النيل يا حسن يا ابني. بس احنا دلوقتي الحمد لله يا أم، ربنا كرمنا وجينا عشنا في مصر، فيلا وعربية وكورنيش النيل والنظافة يا أم. هنا نظافة وعلاج، ممكن تتعالجي من الروماتيزم اللي تعبك ده. الروماتيزم ده جالي يوم ما سبت بلدي وجيت أعيش معاك هنا. زهقت مننا يا أم؟ أبدا يا ابني. هو في أم عمرها تزهق من العيشة ويا ابنها؟ ده أنت يا حسن مالي علي الدنيا، ونظرتي لك يا ابني تسوي العمر كله. أمال ليه عاوزة تسيبيني وتروح البلد؟ وحشتني يا ابني، وبيتهيألي اني لو رحت هناك هخيف وابقى عال. روح بلدنا يا حسن. بقولك ايه يا اما؟ ايوه. ما تزعليش من تيتي. مراتك يا ابني عايزك لوحدك، ما هي كل الستات كده. دي تيتي بتعزك يا اما، هي بس عصبية شوية اليومين دول. عارفة ليه؟ خير؟ اصلها حامل. صحيح حسن، حامل. أيوة صحيح يا أم غزلان، تيتي مراتي حامل في الشهر الثالث. الله، يا ما أنت كريم يا رب. اخس عليك يا حسن، ما قلت ليش من الأول بس ليه؟ فرحانة يا أم. أوي أوي، النهارد كله فرح من أوله. يا سلام. حسن، وقف العربية هنا. ليه؟ بس وقف، اسمع الكلام. حاضر. ادي احنا وقفنا. نزلني بقى. مش تقولي لي عايزه ايه بس وانا انزل اجيبهولك؟ عايزه كوز ذره. كوز ذره؟ ايوه، انا شفت واحد قاعد بيشوي ذره. وانت فيك سنان للذره يا ام غزلان. اكله على البحر كمان. ده احنا كده هنتاخر قوي. اتاخر على ايه يا حسن؟ على ال... على على ميعاد الدكتور. دكتور؟ ايوه، ما احنا دلوقتي رايحين المستشفى. مستشفى؟ ليه يا حسن يا ابني؟ يما انا مش هقدر اسيبك كده عيانة على طول، لازم تتعالجي. انا كويسة يا حسن، والنهاردة بالذات انا كويسة قوي. انا اقدر انزل لوحدي من العربية. افتح لي الباب وشوف. انا حنزل لوحدي. على مهلك يما، حسبي، دي اكرة الازاز. اكرة الباب اهي. طب اوعى ايدك. انا هفتح وانزل لوحدي وهشتري الذرة واكله في العربية. طيب انا هنزل اجيب لك الدره. روح يا حسن، روح يا ابني. حاضر يا ام غزلان، من عينيا. تسلم عينيك ويخليك رب ويطرح البركه فيك يا حسن. يا سلام على الدنيا يا اولاد. الحمد لله بالسلامه يا ام حسن. الله يسلمك يا مسعود. انت سميته حسن؟ أيوة يا غزلان، أنا سميت ابننا حسن. إيه رأيك بقى؟ حسن زي ما قلت. شوفي وشه منور ويضحك إزاي. شوفي يا غزلان. ربنا يخليك وتشوفه راجل يا مسعود. المهم يخليك أنت وتقومي بالسلامة. البيت ملخبط يا غزلان من رقدتك. يلا اتجدعاني كده بقى وقومي. اتجدعاني لحسن وأبو حسن. أنا عارفة أني تعبتك في ولادتي دي وزنقتك حبتين. يا شيخة ما تقوليش كده، مال ده احنا كلنا فداكي وفدا ابو علي. صرفت كتير يا اخويا على الحكيم.

يا سلام، ناس قلوبها عمرانة بالخير. صحيح يا غزلان يا أختي، الدنيا كلها خير، الناس هنا برضو كويسين قوي. استغزلان أيوة، كتر خيرهم رخرين أهم بيخدموني. هم صحيح بياخدوا أجرتهم لكن طيبين. أهم جمعة السيرة هم. مساء الخير. مساء النور. اتعشيتوا؟ أنا تعشيت الحمد لله. ست غزلان هي اللي ما تعشيتش. ليه ست غزلان؟ الأكل مش عاجبك ولا إيه؟ لا يا بنتي، الأكل كويس بس أنا ماليش نفس. وهيجيلك النفس منين بس يا أختي وانتي على الحال ده من يوم ما جيتي؟ أنا عارفة انتي بزعلى نفسك ليه بس. قوليلها والنبي يا أم صابر، ده احنا بنحبك خالص. احنا مزعينك في حاجة يا ست غزلان؟ أبدا أبدا والنبي يا بنتي. طب ليه دايما ملكيش نفس ودايما قاعدة لوحدك وحط ايدك على خدك؟ وهعمل ايه يا بنتي؟ اعملي زي مصابر صاحبتك، اهي بتخرج الجنينة تتهوى شوية. ما بتاخديهاش معاكي ليه يا حاجة؟ غلبت فيها والله، راسها ناشفة قوي غزلان دي. بقولك ايه، ما تشوفيلي واحدة تانية تلازمني في الأوضة. زهقت مني يا حاجة. وانتي حد يزهق منك برضه ست غزلان؟ دي بتضحك معاكي مصاحبتك. يلا بقى تعشي. ما تقصبش عليا والنبي يا بنتي. طب حتى كل كوباية الزبادي دي؟ أنا أصلي ما بتعشاش أبدا. على كيفك. يعني أشيل العشاء ولا خليه هنا وغطيه؟ شيلي يا بنتي كتر خيرك، أنا حنام. طب بقولك إيه، ما تناميش بقى إلا لما تاخدي الحقنة. مش عارفة لازمتها إيه الحقنة دي الأخرى. ما أنتي ما خدتيهاش امبارح يا حاجة، ولازم تاخديها النهاردة عشان صحتك. انتوا ما كلمتوش حسن ابني في التلفون؟ انا قلت الصبح للاستاذ محمود وزمان وكلم. ايه وقال له ايه؟ ان شاء الله بكره الصبح اما يجي الاستاذ محمود هساله واقولك. عن اذنكم بقى هودي الحاجه اللي معايا دي واجي اديلك الحقن على طول. عايزين حاجه تاني؟ متشكرين. ايه يا حسن، ما بتاكلش ليه؟ كلت والحمد لله. وساكت من ساعة ما قعدنا على السفرة، في ايه؟ المشرف الاجتماعي بتاع الدار اللي فيها امي. ماله؟ كلمني النهاردة في تليفوني. وعايز ايه؟ انت مش دفعت لهم مصاريف الشهر ده؟ ايوه، بعت بيهم شوقي السكرتير اللي عندنا في المكتب. طيب عايزين ايه تاني؟ امي عايزة تشوفني يا تيتي. خلاص لما تفضى يبقى روح شوفها. النهارده بعد ما كلمني المشرف في التليفون فكرت اني اروح لها. وما رحتش ليه؟ ما قدرتش انكسفت اوريها وشي بعد 4 شهور. هو شوقي مش طمنك عليها؟ شوقي ما شافهاش خالص، دفع المصاريف وجاب الايصال وجاري على طول. خلاص ابقى اوصل لها بكره الصبح، شوفها واطلع على المكتب. خايف من ايه؟ خايف تكون زهقت وعاوزة تخرج من الدهر. لا تخرج، لا تخرج. تروح فين؟ كان نفسها تزور البلد. بلد ايه يا حسن؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا لا. ليها ايه في البلد؟ دارنا لسه هناك يا تيتي. زمانها بقت خراب، ابقى روح بيعها واخلص منها. لا لا، ما اقدرش ابيع الدار. ليه؟ المفروض انها بتاعت امي. امك احنا بنصرف عليها، مش انت بتدفع لها كل شهر يجي 150 جنيه؟ ايوه يا تيتي، بس ما اقدرش اتصرف في الدار الا بشورتها. انت حر، بس خروج امك من دار المسنين لا. مفهوم يا حسن؟ مفهوم، بس ما تزعليش نفسك امال. شفتي يا ام صابر، شفتي عمائل ابني مش فاضي يطل عليا ساعه واحده. هو المشرف مش قال انه جه ودفع المصاريف الشهر ده؟ المصاريف تبعتها لهم مع واحد شغال عنده في المكتب، ما هنش عليه يجي ويجيبهم ويشوفني. خايف امسك فيه واقول له خرجني. انت لسه عاوزه تخرج يا ست غزلان؟ انا خلاص يا اختي، مبقتش عايزة حاجة من الدنيا. حتى ابني يجي ما يجيش على كيفه يا أخي، ما عدتش أسأل عنه براحته. طب بس يا اختي ما تعيطيش. انت مش شفت ابني جه الشهر ده قاعد معايا قد ايه؟ انت كمان يا مصابر. ابني ما بيستحملش يقعد معايا 5 دقايق. اهو شفتيه وخلاص. يا ريت حسن يجي ويقعد معايا ولو دقيقة. حتى العيال ما جابهمش معاه. تلاقي امهم منعتهم مع ان كان نفسي اشوفهم. ربنا يخليهم ويطرح البركة فيهم. لكن نعمل ايه؟ الحمد لله هم بيدفعولنا هنا مصاريف كتير برضو. استغسلها مصاريف؟ ايوه بيدفعولنا مصاريف. ان يا ما دفعت له مصاريف. بعت الارض عشان ادفع له مصاريف الكلية. كانت الفرحة مش سيعاني يوم ما خد الشهادة وقال لي هخش الكلية في مصر. قلت له يا ابني وحتقعد ازاي في مصر؟ قال لي ياما ما انت حتيجي تقعدي معاي نبيع ارضيني ونروح مصر مستقبلي ياما. الله يمسك بالخير يا ابو اسماعيل. يا ما كلمني ويا ما وصاني. ايه الكلام اللي سمعته ده يا ام حسن؟ خير يا ابو اسماعيل. انت صحيح هتبيع الارض؟ ايوه. ايوه ليه؟ حسن هيدخل الكليه في مصر. والارض مالها ومال الكليه؟ ما هو عايز مصاريف كتير برضه يا ابو اسماعيل. وماله؟ خدي فلوس زي ما انت عاوزه وادفعي له مصاريف، لكن ما تبيعيش الارض ابدا. ما هو هيقعد في مصر جنب كليته يا ابو اسماعيل. ما يقعد ايه لوحده؟ ايوه لوحده. تلامذه كتير بيعملوا كده. واني انت تقعدي هنا زي ما انت قاعده والقراطين ساترينكم والحمد لله. تقدري تدبقي منهم مصاريف حسن في مصر؟ ما اقدرش اسيب حسن لوحده يا ابو اسماعيل في مصر. دي هو حسن صغير يا غزلان، ده معايا الثانويه. اهو عايز برضه اللي يخدمه في مصر يا ابو اسماعيل عشان يلتفت لدراسته. الله، يعني هتسيبينه وتروحي مصر انت اخرى؟ اسيبكوا ازاي يا ابو اسماعيل؟ انا حاجه في الاجازه بتاعت حسن. هتيجي تعملي ايه بقى؟ انت مش هتبيع الارض؟ لا مش كليه، انا هبيع قراطين بس. والباقي حفيتهم لك يا ابو اسماعيل، تزرعهم وتراعيهم جنب ارضك. انا خدام يا ام حسن، رقبتي ليكم. بس بلاش تبيع القراطين، خسار، هيتباعوا برخص التراب. الكليه قربت تفتح يا ابو اسماعيل، وحسن عايز فلوس عشان يدفع المصاريف ويشوف سكن. انت شايفه كده؟ اه خساره يا ام حسن، صدقيني خسارة. بكرة فكرك. وفضلت أبيع قراط ورا قراط لحد ما بعت الأرض كلها، وحسن خلص علام وقال لي هعوضك يا أم على الأرض وعن كل اللي راح. وهو بيعوضني بيدفع لي المصاريف كل شهر، مصاريف بعدي عنه. بقيت حملي تقيل عليه، عايز يخلص منه. وهو كان طول عمره حمل خفيف علي، كنت مستحمله وانا مبسوطة. نهايته الله يسهل له طريقه ويسامحه. تعرفي يا مصابر، مصابر يو انت نمتي؟ زهقتك يا اختي بحكاياتي. طب معليش بكرة ريحكم مني خالص، حتى حسن ابني بكرة يستريح مني ويبطل يدفع لي مصاريف. ودي نوم. حسن قوم يا حسن. انت مين؟ انا صاحبك فعلك. انا الدنيا يا حسن، الدنيا. لكن انا ما اعرفكش. تعال بس يا حسن، تعال نخرج في النور، اما تشوفني هتعرفني. انت عايز مني ايه؟ عايزك يا حسن حدي لك حاجه تعجبك قوي. انت مش عايز تخلف؟ ايوه اخلف. عايز ولد؟

خصوصا بعد ما كبرت والعيا تقيل علي. قعدت 5 سنين واني مستحمله عشان خاطر ابني ما زعلوش. عمري ما اشتكيت له منه، ولا عمري اشتكيت، ولا عمري ما عملتها زي ما بتعاملني. كانت مستكباره وعامله لنا من طينه غير طينتها. اصل ابوها غني، هو اللي فتح لحسن ابني المكتب واداله الفيلا وجوز بنته. ما كانتش بتخلف يا حاجة، ولما اراد ربنا وحبلت وقربت تولد جابوني هنا. طردوني بعيد عنهم علشان ما افرحش بخلف ابني الوحيد. يا ترى خلفت ولا لسه؟ نفسي اساعده واكون جنبه. انت عارفه بنات الايام دي ما يستحملوش. كانت والدتي دايما تجيب سيره الخلفه قدام مراتي، كانت بتدفعنا اننا ما نيأس وما تبطلش علاج. علاوه على معتقداتها فان حد عمل لنا عمل ولازم ندور على روحنا والكلام ده يعني. طبعا مراتي كانت بتتاثر كتير من الكلام ده، فهمني طبعا يا استاذ محمود. ايوه ايوه ايوه فاهم. كانت بتتضايق منها وكانت بتسيب الشغاله هي اللي تشوف طلباتها، وطبعا الشغاله كانت احيانا بتهمل امي يمكن بدون قصد. لكن انا لما كنت بحس ان امي مهمله ولو للحظه كنت بتجنن، وكنت ساعات كتير ما اخرجش من البيت واقعد جنبها وما اروحش المكتب. وطبعا ده كان بيعمل مشاكل كتير بيني وبين مراتي، لحد ما اهتدينا لفكرة دار المسنين واستقريت على مروحة الدار عندكم. والنبي يا حاج، لو كان قال لي انهم عايزين يخلصوا مني كنت ريحتهم. ماني قلت له يوديني البلد، كان وداني وسابني. كنت حابه مستريحة هناك مع الناس اللي انا عارفاهم ومتربيه معاهم. وهي ايام بتنقضي بالطول ولا بالعرض يا حاج. حاج مصابر مصابر، انت نمت تاني؟ انا معاك يا حسن بيه، بس كان لازم تفهم والدتك انك موديها دار المسنين. صدقني يا استاذ محمود ما قدرتش. يمكن انت كنت حاسس في قرارة نفسك ان وجودها في دار المسنين مش هو الحل الامثل لمشكلتها. جايز فعلا كنت حاسس بكده، وجايز كنت مكسوف منها، لكن عقلي كان بيقول لي ان ده الصح وانه في مصلحتها، وان اهم حاجة رعايتها صحيا، وإنها تكون في مكان أنا متطمن له. اسمح لي يا حسن بيه، كل ده ما يعفكش من عدم زيارتك ليها طول الفترة اللي فاتت دي. ما أنا قلت لحضرتك أنا خايف من مواجهتها وكمان المشاكل. لا لا لا لا لا، مش للدرجة دي. هي دلوقتي استسلمت لوجودها عندنا، وأعتقد إنها اقتنعت بيه. صدقني أنا ما زلت خايف إنها لو شافتني تطلب مني أخرجها ووديها البلد. طب وماله؟ احنا ما عادش لينا في البلد غير حته دار صغيره. مالكوش قرايب هناك يعني؟ ما افتكرش، كلهم ماتوا. وبعدين مش ممكن حبقى مطمن عليها هناك لوحدها. على كل حال يا حسن بيه، انا شايف ان الموضوع ده ابسط مما تتصور حضرتك. ازاي يعني؟ سبب خوفك من عدم زيارتك ليها ده ممكن ينتهي برضو. ازاي؟ احنا هنكذب عليها كدبه صغيره، هنقول انك كنت مسافر الفترة اللي فاتت دي، وبعدين وانك مرضتش تقول لها انك مسافر علشان ما تقلقهاش. طيب وافرض انها طلبت مني اخرجها من الدار. لا لا لا لا، مش هتطلب. مش عرفك؟ انا متأكد، لانها خلاص خدت على الدار وعشت الدار. ده بجانب انها حبت الناس اللي هناك، كونت صداقة مع واحدة بتحبها قوي اسمها ام صابر. صدقني هي مش ناقصها غير حاجة واحدة بس، إنها تشوفك يا أستاذ حسن. إذا كان كده أروح لها، بس على مسؤوليتك. ما تخافش، على مسؤوليتي.